إذن نستكمل قراءتنا في الكتاب الآخر في بعض المسائل المهمة في المشاكل الملمة. الشيخ ابن فوزان حفظه الله أظن وقفنا على السؤال الخامس عشر. خامس عشر نعم. نعم بارك الله فيك. بسم الله. قال السائل: ما حكم فتح السؤال السادس عشر ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح لجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمر؟ قال: الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ لجانا أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته وافتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى وضياع المسؤولية. قال في الحاشية: وهذه الطريقة البدعية قام بها البعض قبل عدة سنوات فأخزاهم الله، وصدر بحقهم فتوى من هيئة كبار العلماء تدين ما كملت الجواب يا شيخ؟ نعم نعم الجواب. قال: وصدر بحقهم فتوى من هيئة كبار العلماء تدين ما قاموا به، واليوم تشكل لجان يوضع لها موقع عبر شبكة الانترنت، وليس لها هم إلا متابعة الأحداث التي تمر بالأمة عن طريق القنوات الفضائية وشبكة الانترنت والمجلات الدورية والصحف وغير ذلك، ومن ثم القيام بإصدار الفتاوى والبيانات في أي نازلة من النوازل دون أخذ الإذن من ولي الأمر، ودون الرجوع إلى كبار العلماء الموكل إليهم أمر الإفتاء مع توقيع أعداد كبيرة من الدعاة وطلاب العلم عليها. قال السؤال السابع عشر: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوي لعامة الناس، وما الطريق الصحيح في ذلك؟ الجواب: رفع المظالم والشكاوي يجب أن يكون إلى ولي الأمر أو نائبه، ورفع ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة، ويلزم عليه منازعة ولي الأمر في صلاحياته، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الأمر، لأن هذا من مبادئ الخروج على ولاة الأمر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني يسوي جمعية ويسميها لجنة الإصلاح ويروح لندن، أي نعم، يبث منها سمومه. مثال، هذا مثاله. أي نعم. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا فوضى في الإسلام، وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين، ونظام الإسلام منضبط والحمد لله. السؤال الثامن عشر: ما هي نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة؟ الجواب: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية، وجعلوا جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد. كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجن في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق. والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء

إسكات واحد منا قال لا تتكلم نعم فهذا عذر عند الله لا أتكلم كما أمرني أي فهذا عذر عند الله لا أتكلم كما أمرني نعم لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على زيد وعمر ولو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموت الحق بموته نعم مات الحق بموته الحق لا يعلق بأشخاص افرض أنهم منعوني أنا قالوا لا تتكلم لا تخطب لا تشرح لا تخطب لا تشرح لا لا تدرس سمع لا تدرس سمعا وطاعة هو أذهب يقول نعم هو صادق في هذا نعم قال أذهب أصلي إن أذنوا لي أكون إماما صرت إماما أي نعم وإن قالوا لا تأم الناس ما أممت الناس صرت مأموما لأن الحق يقوم بالغير نعم ولا يعني أنهم إذا منعوني قد منعوا الناس كلهم ولنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الجنب أن يتيمم وكان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك فدعاه ذات يوم فقال ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به يعني يتيمم الجنب إذا عدم الماء فقال أما تذكر حين بعثني النبي عليه الصلاة والسلام وإياك في حاجة فأجنبت وتمرغت بالصعيد وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال يكفيك أن تقول بيديك هكذا وذكر له التيمم ولكن يا أمير المؤمنين إني بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت ألا أحدث به فعلت وهو حديث صحيح حق نعم قال الشيخ ابن عثيمين الله أكبر صحابي جليل يمسك عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الخليفة نعم. الذي له الطاعة فقال له لا أنا أمنعك لكن أوليك ما توليت أوليك ما توليت هذا عدل عمر رضي الله عنه ويعني عقيدة عمار هو عمار عمار بن ياسر نعم عقيدته في هذا أنه أن ولي الأمر يعني يرى أن إخفاء بعض الحق إذا كان في إخفائه مصلحة أنه أولى أي نعم ما كل ما يعلم يحدث به فكل منهم على عقيدة على خير وعمر تورى وقال أنا لا أمنعك ولكن أوليك ما توليت نعم قال يعني أن العهدة عليك فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان نمتنع نعم وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس ولا سيما الشباب وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا والله يا إخواني عين المعصية وهذا أحد الأسس التي أنا يعني شاهدت الشيخ ابن عثيمين وهو يقال له هذا القول يقول له أحد أصحاب الفتنة هذا الكلام وآلمني ما وجهوه إليه من الله ولكن بحلمه حلم العالم رحمه الله استوعبهم ومشت على خير تلك الليلة وإلا كادت أن تكون في بريدة الله المستعان نعم قال وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس ولا سيما الشباب وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا والله يا إخواني عين المعصية وهذا أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس وبلادنا كما تعلمون ما هي بلاد صغيرة بقعة صغيرة فيها ملايين الملايين بلاد شاسعة متفرقة قبائل مختلفة لولا أن الله عز وجل من علينا بجمع الكلمة على يد عبد العزيز بن سعود كنا متفرقين متناحرين في هذا البلد يحدثني كبارنا أنهم كانوا في رمضان لا يخرجون للتراويح إلا وكل واحد حامل سلاحه

وقالوا أنتم يا هيئة كبار العلماء تكيلون بمكيالين، أهانوا الشيخ وهو على العشاء. يعني شيء ما يتصور الحقيقة، لكن الحمد لله البقاء للخير والأصلح. نعم. السؤال الحادي والعشرون، هل الخروج، قال هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم؟ نعم. والتظاهر ضدهم؟ هذا سؤال مهم. الجواب، ذكرنا هذا، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر. نعم. هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام فيه خروج. السؤال الثاني والعشرون، ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟ الجواب، من عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان لم يأمر بمعصية فعصاه فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا سبه. هذا مذهب الخوارج، هم الذين يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش إلا بسبب ابن سبأ الخبيث. بسبب، نعم، بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي. يعني ذهب إلى مصر وهيج عليه الناس وجاءوا، وأول مظاهرة سنها الخوارج، أول مظاهرة يعني تظاهر بها من ينتمي إلى الإسلام الذي سنها هم الخوارج على عثمان رضي الله عنه. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها ليست من شريعة الإسلام، كلها باطلة لا تجوز. نعم. قال، أصبح يتكلم في المجالس ويحرض الناس حتى تكالب ناس من السفهاء والأوباش وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه، رضي الله. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت في المسلمين؟ إذا وقع السيف عليهم لا يرفع. فعلا وقع السيف بقتل عثمان، فلا يزال إلى الآن بعضهم يقتل بعض وبعضهم يخذل بعضا وبعض. الله يصلح حوال المسلمين. نعم. آمين. قال، وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت في المسلمين؟ شيء يشيب له الرؤوس بسبب قتل الخليفة والخروج عليه. قال، السؤال الثالث والعشرون، من المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة، في الوزارة المعنية، فهل عمله يعتبر صوابا أم خطأ؟ معروف على كل حال. نعم. قال، إنكار المنكر نصيحة وموعظة، وما هو تشهير وتعيير؟ إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ولا يكون بكلام قاس أو بتشهير أو بتعيير وما أشبه أو ما أشبه ذلك، ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيه كذا، بل تذهب إليهم وتعظ من عنده مخالفة، وإن كانت عندهم مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر وتخوفهم بالله عز وجل. السؤال الرابع والعشرون، يقول، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل، يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن باز وشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الجواب، على كل حال هذا ليس بغريب، فالذي لا يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهما لم يخرجا على ولي الأمر ولم يكفرا المسلمين، وهم يريدون منهما ذلك، لكن لما عجزوا عن حصول موافقتهما لهم حكموا عليهما بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، والت...

الحين في حياتك وفي حياتي مسلم ما كل ما يقع عليه كله يرضاه، ولكن يذكر أن المشروع أن يصبر عليه فيصبر. هذا يعني ليس مطاقا أن ترضى، وإلا إذا وصلت إلى حد أنك ترضى لا شك أنه أفضل، والأفضل منه ما المرتبة الثالثة الشكر، الشكر أشكر الله. شكر على المصيبة. هنا هي درجات، نعم، لكن ما كل يعني يطيق الرضا. يعني الواحد يصاب بمصيبة ويرى أنها مصيبة، لو كان الأمر له يعني ما أصيب بها، لكن يذكر أنه يؤجر عليها فيصبر، يحتسب لله عز وجل ويصبر. وهذا يعني هو الذي يسع كل مسلم، والحمد لله فيه سعة، وإلا لو مطلوب الرضا ومطلوب الشكر قل من يأتي. الله المستعان. نعم اقرب وخلص معك. نعم مرحبا. اي هذا سؤال مهم، يقول هل كل مصيبة يصاب بها الإنسان إنما هي بسبب معصية أو غير ذلك أو ابتلاء أو كذا؟ والجواب يعني أن ما يصاب به الإنسان من مصائب إما أن تكون مكفرة لذنوب يعني بسبب ما أصابه والصبر عليها، تلقيها بالصبر لله عز وجل يعني يكفر عنه ذنوب، وإما أن يكون قاصرا فبالمصيبة والصبر عليها يكمل، وإما أن يكون مقصرا وإما أن يكون قاصرا. فليس كل مصيبة يصاب بها المرء هي بسبب ذنبه، لا، قد يكون من العباد ومن الصلحاء ويصاب بمصائب عظمى لترفع درجته وليصبر عليها ويعظم أجره. نعم حياك الله مرحبا، سؤال جيد. بالنسبة لما له دم إذا كان كثير